بالمناسبة نعوان بعري محاط الموسيقى العربية بيسموه العشاء، ليه برضه ما تفهموش؟ مش دي مشكلتنا، لكن يعني انا بقولها كده يعني من باب النهجات. يعني تلاقوا بقى صحيان عبد الوهاب مصر انه يفاجئك دايما، يعني مثلا ايه، يبقى ماشي اذا كنت بحلم في شد غرامي كده، ما تقساش عليا وسيبني في منامي، يروح داخل راس اغمض واشوفك تنور ظلامي، ده ولا اللي ده الوقفه دي كمان ايه ده؟ راس ايه ده؟ مزوره كده جدعانه، يعني مزورتين بالظبط يعني، وبعدين الثانيه يلمس الحجاز. ايه الراجل بيعمل ايه؟ مش معقول يعني الحقيقه. ومصر انه يفاجئك، يعني مثلا يخلي لك شاب يقول احبك، الكره يروح يقول احبك، ما كانت هي تكمل، لكن هو ماسك في ايده بيت اسمه كنز من الكنوز، كل شويه عايز يفرجك على قطعه منه، حته جميله منه. اللي برضه ماسك نفس مفاتيح الكنز وبيفرجك على طول على مفاجاته، وعلى طول واخدك معاه، أندريا رايدر الموزع، شيء عبقري اللي هو عامله. برضه تعالوا بسرعة كده في عجالة نتفرج، يعني هنلاقي دخول وتريات وغابة أوركسترا، بيخش الخشب، بيخش النحاس الخفيف الموجود، بنلاقي بقى إيه؟ في سولو بيتقال ده السولو ده مين اللي بيلعبوه؟ بيلعبوه الخشب، الكلارينيت والفلوت، وبينهم وبين بعض مسافه، الكلارينيت غليظ، الفلوت بيلعب حاد فوق، عاملين جو جميل جميل. تلاقوا بعد كده دخول جراند جامد جدا من الاوركسترا، تلاقوا بعد كده احبك با، مين اللي بيقول با؟ بيقولها الفاجوت، وبيقولها برضو البيكولو، آلة حادة جدا وآلة غليظة. طيب بحبك با واحبك، المفاجأة تن تن بيانو، اشمعنى ما يكمل بنفس الآلات؟ لا، عايز دايما يفضل شادد انتباه المستمع. نفس الحكايه برضو بالنسبه لاذا كنت بحلم، شوفوا التكثيف الاوركسترالي اللي هو عامله، اتفرجوا على شكل الحلم اللي عامله في مزورتين ثلاثه، يعني حاجه مخيفه رايدر الحقيقه. اداء شاديه بقى في الغنوه دي، في خفه الدم وفي الغناء اللي بجد. المطربه دي لو ما كانتش مطربه جامده ما تقولش تنور ظلام بالسلاسه اللي بتقولها دي، السلم ده ما يتقالش بالسلاسه دي الا من مطربه جامده. ناهيكم عن خفه دم شاديه، عن انها بتحطك في الموقف اللي هي فيه بشياكه وبحلاوه، من غير ابتذال ومن غير اي حاجه تتعاطف معاها وتحس بيها كده، يعني صوت منور شاديه، له نور خاص جدا جدا، وله سيطره وله اسر برضه، ياسر من يستمع اليه. الكلام زي ما قلنا فيهوش حاجات كتير، رقيق جدا وسهل ومتقطع وسلس، وعايش الله يرحمه عم صالح جودة، عايش في الفيلم، يقول لك وتخلف ظنوني في اخر الروايه. اخر الروايه دي طبعا عائده من ناحيه على الفيلم، لانه كان بيشتغل غنوه في فيلم شرف البنت، ومن ناحيه ثانيه في اخر الروايه حبنا، قصه حبنا يعني. المهم ارجو اني ما اكونش طولت عن الجنبنايه الجميله دي اللي اسمها احبك، واللي كتبها صالح جودة ولحنها محمد عبد الوهاب، وزعها أندريا رايدر وبتغنيها شادية. Thank you. اهلي وحبايبي يهونوا عليا وارضى بغرامك اكون الضحيه ما دام ابقى جنبك وسبك ناسي قلبك ساحبك احبك احبك احبك انا انا انا انا المستمعين. العندليب برضو قال احبك، شادي قالت احبك،